صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وله فتاه لخير المرسلين قضى مقطع القيالب من سمي ومن ألمي. يا راحلا يا راحلا يا زهرة الدنيا به رحلت والروض زهرته من وابلي. فأصبح يا بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوايا. Yeah. صحبه رحلت والروض زهرته من وادلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عظمة النبي محمد تتجلى في جانبين، في الجانب الملكوتي الغيبي وفي الجانب القيادي والإداري. حديثنا أولا عن تجلي عظمته من حيث الجانب الملكوتي والغيبي. كثير من المسلمين يعتقد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتمتع بصفتين قدسيتين: أنه يعلم الغيب، وأن له ولاية كونية يتصرف في هذا الوجود ويتصرف في هذا الكون بحسب ما تقتضيه المصالح العامة. فهناك صفتان قدسيتان للنبي صلى الله عليه وآله: علمه بالمغيبات وولايته على التصرف. ربما يتساءل إنسان: أليس هذا غلوا في شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ أليس هذا المنطق أن النبي كان يعلم الغيب وأن النبي له ولاية على التصرف في الوجود ألا يتنافى هذا المنطق مع منطق القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يقول عن لسان النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول لمن تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين. نوح يقول أنا لا أعلم الغيب. القرآن الكريم يقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. الرسل ينفون عن أنفسهم العلم بالغيب. القرآن الكريم يتحدث عن ضيق سلطنة النبي وضيق ولاية النبي على التصرف في الوجود. يقول القرآن الكريم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك بيت أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني أنا لا أملك هذه التصرفات، أنا مجرد رسول بين الله وبينكم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن عندما نقول بأن النبي محمدا يعلم الغيب وأن له ولاية التصرف، هذا منطق يتنافى مع منطق القرآن الكريم الذي نفى عن الأنبياء علم الغيب ونفى عنهم القدرة على التصرف في هذا الوجود. فما هو الجواب؟ الجواب عن هذا الكلام بوجهين. الوجه الأول: نحن إذا قرأنا آيات القرآن الكريم نجد أن آيات القرآن الكريم على صنفين: صنف يحصر هذه الأوصاف بالله، يعني يحصر علم الغيب ويحصر الولاية في الله عز وجل، وصنف يسند هذه الأوصاف من علم الغيب ومن الولاية إلى غير الله تبارك وتعالى. مثلا نقرأ قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن علم الغيب خاص به، ولكن في آية أخرى ماذا يقول؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. إذا ارتضى الرسول أظهره على علم الغيب، صار عالما بالغيب. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. مثلا نرى القرآن يقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يعني ما حد له حق الخلق، هو يخلق. ولكنه في آية أخرى يقول ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي هذه الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. في آية يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني الوفاء بيده. في آية أخرى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن كيف نجمع بين هذين الصنفين من الآيات؟ صنف يحصر الولاية والعلم في الله، وصنف يسند هذه الأوصاف لغير الله تبارك وتعالى. الجواب الفرق بينهما بالاستقلال والواسطة. كيف يعني بالاستقلال والواسطة؟ الله يعلم الغيب بالاستقلال، يعني بدون واسطة. علمه عين ذاته، بما أن الله تبارك وتعالى هو عين الوجود ومحض الوجود فعلمه عين ذاته، وبما أن علمه عين ذاته فهو يعلم الغيب بدون واسطة، بدون اكتساب، بدون استقاء، يعلم الغيب استقلالا. وبما أنه تبارك وتعالى هو مصدر الوجود فهو الخالق استقلالا بدون واسطة في البين. أما النبي فإن النبي يعلم الغيب ولكن بالواسطة، لا يعلم الغيب بالأصالة، لا يعلم الغيب استقلالا، لكنه يعلم الغيب بالواسطة، بواسطة إفاضة الله تبارك وتعالى عليه. لا يخلق، النبي لا يخلق استقلالا، لكنه يمكن أن يخلق بالواسطة، بواسطة إفاضة الله عليه. النبي ليست له ولاية على التصرف في الوجود استقلالا، لكن تكون له ولاية على التصرف في هذا الوجود بالواسطة. كيف ذلك؟ الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. خلقي هم مظهر لي، خلقي خلقتهم ليكونوا مظهرا لي، كما أن الشمس مظهر لي لعظمتي، لنوري، لحكمتي، لإبداعي، كما أن الشمس خلقتها لكي تكون مظهرا لي، أيضا البشر خلقتهم لكي يكونوا مظهرا لي. وكيف يكون البشر مظهرا لربه؟ كيف يصبح البشر مثل الشمس مظهرا لربه؟ ورد في الحديث القدسي عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، مثلي مظهر لي، تقول للشيء كن فيكون. يمكن للعبد أن يكون مظهرا لله، يمكن للعبد أن يعلم الغيب، يمكن للعبد أن يكون له ولاية على الكون فيكون مظهرا لله عز وجل بإفاضة من الله وبإسباغ من الله تبارك وتعالى. يمكن أن يكون مظهرا لله في ذلك كما كان النبي محمد وآل محمد. في كفه تسبح الحصاة فهي لكل ممكن حياة. فما الكريم؟ ما العصا وما الحجر؟ فهو بسبابته شق القمر. إذن الآيات التي تقول لا يعلم الغيب إلا الله ولا يخلق إلا الله، يعني لا يعلم الغيب استقلالا إلا الله ولا يخلق استقلالا إلا الله، والآيات التي تسند العلم بالغيب والخلق إلى غير الله فهي تشير إلى الواسطة، النبي يعلم الغيب بالواسطة، يمكن أن يخلق بالواسطة، يمكن أن يتصرف بالواسطة. نجي إلى الوجه الثاني من الجواب، هذا الوجه الثاني يحتاج إلى التفات. هناك فرق بين الأمر المحدود والأمر المطلق اللا محدود. ما معنى هذا الكلام؟ التفتوا إليه. هذا الوجود الذي نعيش فيه أسرة واحدة، كل جزء من هذا الوجود مرتبط بالجزء الآخر، كل ذرة من هذا الوجود مرتبطة بالذرة الأخرى، مرتبطة بالصفحة الأخرى، الوجود منظومة واحدة، أسرة واحدة، يتفاعل بعضها مع البعض الآخر، يتفاعل كل جزء منها مع الجزء الآخر. وهذا يعني أنه لا يوجد في هذا الوجود شيء إلى سبب واحد، كل موجود إلى أسباب متعددة. كيف؟ الثمرة التفاحة، هذه التفاحة حتى توجد ما تعتمد على سبب واحد، تعتمد على عدة أسباب. التفاحة لا توجد ولا تتكون إلا إذا اجتمعت عدة أسباب، يعني الوجود كله يتفاعل حتى تطلع تفاحة. التربة، البذرة، السماد، الماء، الهواء، ضوء الشمس، ضوء القمر، كلها تجتمع، كلها تتفاعل مع بعضها وتنتج تفاحة. الوجود أسرة واحدة متفاعلة، منظومة واحدة متفاعلة، كل جزء من الوجود يتكامل بالجزء الآخر، يتفاعل مع الجزء الآخر، يدعم الجزء الآخر. لا توجد التفاحة بسبب واحد، توجد بمجموعة من الأسباب، بمجموعة من العوامل تتفاعل حتى تتحقق التفاحة. الإنسان أيضا، هذا الإنسان كيف يوجد؟ أنا كيف أوجد كجسم؟ كيف أوجد جسم الإنسان؟ لا يوجد من سبب واحد، أسباب متعددة. الأب يساهم بنطفة، الأم تساهم برحم، بدن الأم، خلايا بدن الأم كلها تشتغل حتى يتكون هذا الجنين، غذاء الأم يساهم في تكوينه، رحم الأم يساهم في تكوينه، خلايا دماغها، خلايا قلبها، دورتها الدموية كلها تعمل ليل نهار حتى يتكون ذلك الجنين. هذا الجنين لا يتكون بسبب واحد، أسباب تتفاعل تتكامل حتى يتكون هذا الجنين في بطن أمه. لا يوجد مسبب إلا وله مجموعة أسباب، ما في مسبب إلى سبب واحد. إذن عرفنا من هذا، وصلنا إلى النقطة اللي نريدها، أكو أمر محدود وأكو أمر لا محدود. كيف أكو أمر محدود وأكو أمر لا محدود؟ يعني نجي الآن، هذا الجنين حتى يتكون لابد أن يساهم أبوه في وجوده، لكن مساهمة أبيه مساهمة شنو؟ محدودة، قدم نطفة لا أكثر. هذا الجنين حتى يتكون لا بد أن تساهم أمه في وجوده، لكن مساهمة أمه أيضا مساهمة محدودة، مهما بلغت تقدم رحم، تقدم غذاء، تقدم خلايا، أي شيء، بالنتيجة هي مساهمة محدودة. الأرض تساهم في وجود الجنين، الحيوان يساهم في وجود الجنين. الأم تأكل من لحم الحيوان وتأكل من نبات الأرض، نبات الأرض ولحم الحيوان يساهم أيضا شنو في وجود الجنين. إذن الأم تساهم مساهمة محدودة، الأب يساهم مساهمة محدودة، كل منهما يشارك في إيجاد الجنين إيجادا محدودا. من الذي يوجد الجنين إيجادا لا محدودا إيجادا مطلق؟ هو الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأسباب كلها والعوامل كلها تعود إليه تبارك وتعالى. الأب، الأم، جميع الأسباب التي اشتركت وتفاعلت حتى تكون الجنين، جميع هذه الأسباب ترجع أزمتها إليه تبارك وتعالى. إذن الأب أوجد الجنين لكن إيجاد محدود، الأم أوجدت الجنين لكن إيجاد محدود، أما الذي أوجده إيجادا لا محدودا مطلقا هو مصدر الوجود، لا إله إلا هو الحي القيوم. يجي الآن نطبق هذا بين الرسول وبين الله تبارك وتعالى. النبي عيسى عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، القرآن يقول إني أخلق لكم، جاي يتكلم حقيقة ما قاعد يكذب، عيسى قاعد يقول أخلق أنا، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. خالقية عيسى خالقية محدودة، عيسى يوجد الطير لكن إيجادا محدود من بعض الجهات، ليس إلا مثل الأب والجنين تماما، كما أن الأب يوجد الجنين لكن إيجاد محدود عن طريق النطفة، عيسى أيضا يوجد الطير لكن إيجاد محدود. عيسى دوره أن يوفر طينا وأن يبني ذلك الطين كهيئة الطير وأن ينفخ فيه، يعني عيسى يوفر ثلاثة عوامل، أما العوامل الأخرى فتوفرها أسباب أخرى، فتوفرها مصادر أخرى. إذن عيسى خالقيته خالقية محدودة، أما الخالقية المطلقة التي بيدها الأسباب كلها والعوامل كلها فهي خالقية الباري تبارك وتعالى. هذا معنى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يعني خالقية مطلقة. إني أخلق لكم من الطين، يعني خالقية محدودة. ففرق بين الخالقية المحدودة والخالقية المطلقة. نجي مثلا لعلم الغيب، التفت إلي، إذا تكون الجنين في بطن أمه، الأب يعلم بوجود الجنين والأم تعلم بوجود الجنين، لكن علم الأم أكثر من علم الأب، لأن علم الأب علم صوري، يدري أن أكو جنين في بطن زوجته لا أكثر. أما الذي يعلم بالجنين علما وجدانيا ويشعر أنه ضلع من أضلاعه هو الأم. إذن علم الأم بالجنين أعظم من علم الأب به. ومع ذلك هذه الأم حتى لو كانت تعرف الجنين كم شهر، كم طوله، كم عرضه، شكله، لونه، ذكر، أنثى، افترض الأم تعلم بكل ذلك، حتى لو كانت الأم تعلم بهذا الجنين بتفاصيله، ذكر، أنثى، طولا، عرضا، وزنا، حجما، مع ذلك لا تعلم بالجنين علما مطلقا بل علما محدودا. من الذي يعلم بهذا الجنين علما مطلقا؟ ويعلم ما في الأرحام، شقي أم سعيد، مستقبله، مصيره، عمره، حياته. الذي يعلم بهذا الجنين علما مطلقا هو الله تبارك وتعالى. نجي نفس القضية بين النبي وبين الله تبارك وتعالى. النبي يعلم الغيب لكن علما محدودا، لا علما لا محدودا. النبي يعلم الغيب لكن علما محدودا لا علما مطلقا. ما معنى علما محدودا لا علما مطلقا؟ التفت إلي، هناك فرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. شنو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ أنا أعلم بك، أنت الآن جالس أمامي أعلم بك. شنو معنى أعلم بك؟ يعني أن لك صورة في عقلي، هذا يسموه علم حصولي، هو العلم عن طريق الصورة. أنا أعلم بأبي لأن له صورة في عقلي، أعلم بصديقي لأن له صورة في عقلي، أعلم بهذا الكرسي لأن له صورة في عقلي، هذا يسمى علم حصولي. أما علمي بذاتي، أنا أعلم بنفسي، هذا بعد علم حصولي؟ لا، علمي بنفسي علم حضوري، يعني نفسي حاضرة بنفسها ما يحتاج صورة. أنا لا أعلم بنفسي عبر صورة، لا، أعلم بنفسي لأن نفسي حاضرة عندي، هذا يسمى علما حضوريا، فهو أعظم من العلم الحصولي. علم النبي بالغيب علم عبر الصورة، فهو علم حصولي لا حضوري. يعني النبي يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، يعلم بكل ذلك، لكن علمه بهذه المعلومات كلها عن طريق صور ترتسم في ذهنه، ترتسم في عقله. أما علم الله بهذه المعلومات فهو علم حضوري، مو الأشياء ترتسم صور عند الله، لا، الأشياء بذاتها حاضرة عنده، كما أن نفسي حاضرة عندي، جميع الموجودات حاضرة لديه تبارك وتعالى، فهو يعلم بالموجودات علما حضوريا لا عن طريق الصورة، كما يعلم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فرق بين قوله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني لا أعلم الغيب علما حضوريا، وإنما أعلم الغيب علما حصوليا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، يعني لا علم لنا علما حضوريا، ما عندنا من العلم علم حصوليا وليس علما حضوريا. فإذا الآيات التي تنفي علم الغيب تنفي العلم الحضوري، والآيات التي تثبت علم الغيب تثبت العلم الحصولي، فكن على التفات من هذه النقطة. هناك آيتان أذكرهما لك، قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن. ربما واحد يقول إذا النبي يعلم الغيب ما يعرف المنافقين، شلون الآية تقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم؟ كان ما تدري عنهم، لا نعرفهم، كيف لا يعلمهم وهو يعلم الغيب؟ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا أجبنا عن فرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، هو يعلم بهم لكن علما حصوليا، ولكن الذي يعلم بهم علما حضوريا بمعنى أنهم حاضرون لديه وتحت قيمومته تبارك وتعالى هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية الأخرى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني النبي كان مغفل ما كان يدري عن شيء، وتعالي الله هداه وسواه خوش آدم هالفكر، يعني النبي قبل البعثة ما كان يدري عن شيء، ما يدري مرة جاهل، الله شويه هداه وأعطاه المعلومات. شنو معنى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ هذا اللي ذكرناه في الجواب الأول، فرق بين الدراية بالاستقلال والدراية بالواسطة. أنت ما تدري بهذه الأمور باستقلالك وبذاتك، وإنما دريت بهذه الأمور بالواسطة، بواسطة إلهام الله تبارك وتعالى، بواسطة وحي الله تبارك وتعالى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن عظمة النبي محمد في جانبه الغيبي الملكوتي المتمثل بعلمه بالمغيبات وبولايته، هذا أمر ثابت ولا كلام فيه. نجي إلى الجانب الثاني، عظمة النبي عبر سلوكه، عبر أفعاله، عبر تصرفاته. النبي لا يحتاج إلى معجزة، هو بذاته معجزة. النبي حتى لو لم يشق له القمر، حتى لو لم تتكلم له الشجرة، حتى لو لم تخاطبه الجبال، حتى لو لم تثبت له أي معجزة، شخصية النبي في حد ذاتها معجزة. عندما نريد أن نتحدث عن عظمة النبي صلى الله عليه وآله، صحيح الجانب الملكي الملكوتي الغيبي جانب عظيم، جانب مقدس في حياة النبي، لكن عظمته لا تنحصر بذلك. خلقه معجزة، إرادته معجزة، قيادته معجزة، مظاهر عظمته تتجلى في سلوكه وتتجلى في خلقه وتتجلى في قيادته. فالإعجاز والعظمة تقطر من جميع جوانبه، فأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. لعظمته صلى الله عليه وآله عدة مظاهر. المظهر الأول صلابة إرادته، كان صاحب إرادة حديدية لا تنحني ولا تهتز بالأعاصير وبالعواصف. النبي صلى الله عليه وآله حوصر في شعب مكة 3 سنين وربط حجر المجاعة على بطنه، وقاطعته مكة كلها، ولكنه لم تنحن إرادته أبدا. عرضت عليه الأموال، قالوا نزوجك أجمل بنات مكة وأجمل بنات القبائل، ونعطيك من الأموال ما تريد، ولكن اترك هذا الطريق. كل تلك الإغراءات، كل تلك العواصف، كل تلك الأعاصير لم تثنه عن إرادته وعن تصميمه وصلابة موقفه. هو يعلمنا أن نصمد على ديننا، هو يعلمنا أن نصمد على مبادئنا، هو يعلمنا أن لا نغتر بالأموال ولا بالمناصب، ليس لأجل منصب أتنازل عن بعض ديني، وليس لأجل أموال أتنازل عن بعض عقيدتي، وليس لأجل دنيا أو إغراءات أتنازل عن بعض مبادئي. النبي يعلمنا الثبات وقوة الإرادة. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ومن مظاهر عظمته قيادته، قيادة لا نظير لها. أنتم تعرفون في علم الإدارة هناك فرق بين المدير وبين القائد، هناك فرق بين الرئيس وبين القائد. الرئيس هو من يكون له منصب الرئاسة بانتخاب أو تعيين، لكن ليس كل رئيس قائد. القائد هو الذي يمتلك القدرة على التأثير في الجماهير. القائد هو الذي تكون له جاذبية للآخرين. القائد هو الذي يمتلك كاريزما معينة تجعل لشخصيته جاذبية وفعالية وتأثيرا غريبا في النفوس في العقول. النبي لم يكن رئيسا بالمصطلح الإداري، كان قائدا، كان يمتلك القدرة على التأثير في الجماهير، في قلوب الناس، في عقولهم، في أديانهم، في سلوكهم. قيادته هي مظهر عظمته، قيادته هي مظهر إعجازه صلوات الله وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قيادته الحكيمة كانت توحد لا تنفر. القائد المحنك هو الذي يجمع الناس وليس الذي يفرقهم. القائد المحنك هو الذي يمتلك القدرة على جمع الناس تحت قيادته، لأنه تخونه خطواته فيتسبب في تفريق الناس أو في بعدهم عنه. ولقد كان النبي قائدا محنكا بكل ما لهذه الكلمة من معنى. النبي لما ذهب إلى المدينة هناك مهاجرون وهناك أنصار، هؤلاء مكيون وهؤلاء مدنيون، العادات تختلف، تقاليد تختلف، ثقافة تختلف، مفاهيم تختلف، كيف يجعل منهم النبي مجتمعا واحدا وأسرة واحدة؟ آها بين المهاجرين والأنصار وقوى الروابط بينهم، وبقي علي بن أبي طالب لم يآخه بأحد، فجاء إلى النبي قال: يا رسول الله، آخيت بين المهاجرين والأنصار وتركتني من دون أخ. فابتسم النبي قال: يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، لا يقولها أحد غيرك إلا كذاب، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. النبي لما فتح مكة ثم توجه إلى فتح الطائف في غزوة حنين، اجتمع أهل المدينة، قالوا إن النبي رجع إلى وطنه، وطنه مكة، الآن فتح مكة، إذن سيتركنا، النبي سيترك المدينة وسيعود إلى وطنه، وستكون قريش في عبد له، لا نحن، لا أنصار المدينة. خاف أهل المدينة أن يتركهم النبي ويعود إلى وطنه مكة ويتركهم بعد النصرة الطويلة، قالوا: لنتريث، لننظر كيف يتصرف. انتهى النبي من غزوة حنين، حصل على الغنائم، قام وزع الغنائم على أهل مكة وترك أهل المدينة، قال: هذه أولها، نحن أنصاره، نحن الذين احتضناه، نحن الذين آويناه، الآن بمجرد أن رجع إلى وطنه وفتح مكة وزع الغنائم على أهل مكة وتركنا. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله متسائلين، مستغربين، حزينين. فالتفت إليهم النبي قال لهم: يا أنصاري، يا أهل المدينة، إن الناس، يقصد أهل مكة، يرجعون بالشاة والإبل، اللي حصلوا من المعركة شيعة وجمال، وش حصلوا؟ إن الناس يرجعون إلى ديارهم بالشاة والإبل، وأنتم ترجعون إلى المدينة برسول الله صلى الله عليه وآله. إني لامرؤ من الأنصار، فألف بين أهل مكة وأهل المدينة، أعطى أهل مكة من الغنائم حتى رضوا، وعاد مع أهل المدينة كأنه منهم وابنهم وأخوهم حتى رضوا بذلك. كانت قيادته الحكيمة تؤلف القلوب، تجمع النفوس، تحفظ الذمم، تربط المشاعر والوشائج المتينة، صلوات الله وسلامه عليه وآله. من مظاهر عظمته تخطيطه، كان يخطط للمستقبل. النبي يعلمنا أن نخطط للمستقبل، النبي يعلمنا أن تكون لنا خطط، أن تكون لنا دراسات مستقبلية، أن نخطط لمجتمعنا، أن نخطط لشبابنا، أن نخطط لأجيالنا، أن نخطط لأبناء أبنائنا، لا أن نقتصر على عادات وتقاليد لا ندري مدى مداها ومدى بعدها ومدى فاعليتها. النبي يعلمنا التخطيط للمستقبل. النبي لما أراد أن ينشئ دولة قام بعدة تصرفات حتى تساعده على إنشاء الدولة. أولا أقام حلفا مع القبائل المعروفة، تزوج من القبائل المعروفة، تزوج من القبائل المختلفة حتى تكون له عبدا وحلفا في إقامة الدولة الإسلامية، لأن العرب كانت ترى المصاهرة أقوى حلف، إذا صاهرهم شخص اعتبروا المصاهرة أقوى حلف بينه وبينهم. بنو المصطلق قبيلة حاربت النبي صلى الله عليه وآله، فأرسل إليهم النبي سرية هزمتهم، وأتوا بنسائهم وأتوا برجالهم إلى النبي صلى الله عليه وآله، أسروا منهم 200 رجل، جعلوهم قيد الأسر. ماذا يصنع النبي؟ كيف يجلب قلوب بني المصطلق وهم قبيلة معروفة بالشدة، كيف يجلب قلوبهم إليه؟ قام وتزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق زعيمهم، تزوج بنت زعيمهم. فلما تزوج جويرية قال أصحابه كيف نأسر أصهار رسول الله، ذول 200 الأسرى صاروا أصهار للنبي، كيف نأسر أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأطلقوا أسرهم، فلما عادوا إلى قبيلتهم فأخبروها، أقبلت القبيلة تزحف إلى النبي صلى الله عليه وآله طوعا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي أعطى سهما من الزكاة للمنافقين للمؤلفة قلوبهم حتى يدفع كيدهم، حتى يدرأ خطرهم. النبي كان يداري المنافقين، كانت تنقل إليه خططهم ومكائدهم، وهو يتعامل معهم بالبسمة، لا يواجههم، لا يحاربهم أبدا، كان يتعامل معهم بالمدارات. كان يقول أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض. جاء إليه عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، دخل على النبي قال يا ابن سلول بلغني أنك تنال مني، يعني تذكرني وتنال وتجرح شخصيتي. قال لا يا رسول الله مو صحيح. قال أخبرني جبرائيل بذلك. قال جبرائيل مشتبه، ما صار هذا، مشتبه هذا، ما صار مني هذا أبدا، أنا إنسان أحترمك وأجلك أبدا، كل شيء ما صار. فالنبي صلى الله عليه وآله أظهر له الصدق، يعني أظهر له أنه صدق بكلامه. طلع هذا من عنده، قال قال انظروا إليه إنه لأذن. قال له الله شيئا فصدقه، وقلت له أنا شيئا آخر فصدقني، إنه أذن. فنزل قوله تعالى ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، أو قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يعني هذه الأذنية، ترى هذه سياسة يتعامل بها معكم، هذه الأذنية مدارات، خلق ربي عليه صلوات الله وسلامه عليه، من أجل جمع قلوبكم وتأليف نفوسكم. قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من مظاهر عظمته تواضعه وخلقه الرفيع. الإمام أمير المؤمنين يتحدث عنه يقول: كان النبي يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته بيده ويأكل الطعام مع العبيد والفقراء، وكان إذا جلس بين أصحابه داعبهم ومازحهم، وكان يقسم لحظاته بين أصحابه فلا ينظر إلى أحد أكثر من النظر إلى الآخر، بل ينظر إليهم بالسوية، وما مد رجليه بين يدي جليس من جلسائه قط، وكان إذا صافحه أحد لم ينزع يده منه حتى ينزع الآخر يده منه، وكان يسلم على من يلقى صغيرا أم كبيرا، فقيرا أم غنيا. وكان قد سافر مع أصحابه ذات يوم، فقام أصحابه وقالوا: نحتاج إلى شاة، فقال شخص: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها، فقال الرسول: وعلي جمع الحطب. قالوا: نكفيك يا رسول الله. قال: علمت أنكم تكفونني، ولكنني أكره أن أتميز عليكم. خلقه الرفيع كان جذابا نحو شخصيته، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن تواضعه، دماثة خلقه، كان عنصرا جذابا نحو شخصيته المباركة العظيمة. المظهر الأخير من مظاهر عظمته رحمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يقطر شفقة ورحمة، كان يقطر رحمة حتى على أعدائه، حتى على مناوئيه، لأنه كان يشعر بأنهم بشر، كان يتعامل معهم معاملة إنسانية محضة، كان قطعة من الإنسانية صلوات الله عليه وآله. ذهب إلى الطائف فأمر أهل الطائف صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا وينالوا من النبي، فخرجوا وصاروا يلقفون النبي بالحجارة والأشواك إلى أن دميت رجلاه، فأقبل واستند إلى جدار حائط، يعني جدار بستان، حائط يعني بستان، ورفع يديه إلى السماء. طبعا إذا واحد يضربوه الناس شو يقول؟ يقول: ما عرفوني وما قدروني وما احترموني، وكذا فعلوا إياي وكذا صنعوا معي. زين، ويتأوه ويتألم، وربما يشتم وربما يسب، ولكن محمدا كان قطعة من الرحمة والشفقة. قال: إلهي لك العتبى حتى ترضى. أي شيء يصير، المهم رضاك. إلهي لك العتبى حتى ترضى، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان هناك رجل يهودي، المدينة كان فيها يهود، كان يعيش مع النبي سلام، يعني دولة النبي كانت دولة ديمقراطية، جميع الأديان كانت تعيش فيها بسلام. اليهودي يمارس عبادته، المسيحي يمارس عبادته، المسلم يمارس عبادته. دولة النبي جمعت الأديان المختلفة بحرية تامة وبميثاق إنساني معلوم. يهودي كان يؤذي النبي ببعض الألفاظ، أحيانا إذا خرج النبي يرمي الزبالة في وجهه، وأصحاب النبي يقولون إلى متى هذا الإنسان يعاملك هذه المعاملة؟ قال دعوه، دعوه، أنا وشأني، أنا أتصرف فيها كما أريد. إلى أن مرض يوما من الأيام، سأل أين اليهودي الذي يرمي الزبالة، وين راح؟ قالوا إنه مريض. فعاده النبي صلى الله عليه وآله في بيته وجلس عنده يضاحكه ويمازحه ويدعو له بالشفاء حتى شفي ببركة دعاء النبي. فلما رأى من النبي ذلك قال مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان قطعة من الرحمة والشفقة، كان يمسح على الأيتام يحتضنهم بصدره، كان يسارع إذا رأى أطفالا يمسح عليهم يسلم عليهم، كان يقول من لا يرحم لا يرحم، كان مصدرا للرحمة والرأفة والعطف بأبي هو وأمي. وهذا المصدر فقده المسلمون هذه الأيام، غابت تلك الرحمة، غابت تلك الرأفة، غابت تلك الشفقة. أثر فقده على المسلمين، أثر رحيله على المؤمنين، لكن ما ترك أثرا كما ترك على قلب فاطمة الزهراء. هي المفجوعة، هي صاحبة العزاء، هي صاحبة المصيبة، هي التي تألمت لفقده، هي التي تقطع قلبها، هي التي رأت المصائب والنوائب والفجائع من بعده. قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها. أبا يا رسول الله، تأخذ بيمينها الحسن، تأخذ بشمالها الحسين، تأتي إلى قبره، تجلس على تربته، ماذا على من شم تربة أحمد؟ أن لا يشم مدى الزمان غواليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى، إن كنت تسمع صرختي وندائي. إيش عندش فاطمة قولي، إذا عندش آه قوليها، إذا عندش حسرة في صدرش قوليها، طلعي الآه. إيش عندش؟ صبت علي مصار، هذه الآه، هذه الحسرة، مو مصيبة مصائب، مو مصيبة واحدة مصائب، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا، قد كنت لي جبلا ألوم بظله، اليوم تسلمني إلى الله أكبر. وحينما حضرته الوفاة، بينما الأهل جالسون، فاطمة عند الحسن الحسين، وإذا بطارق يطرق الباب. خرج إليه أمير المؤمنين، قال أيها الضيف، إن النبي ثقل حاله، ما يقدر يلاقي ضيوف، ما يقدر يقدر يلاقي أحد. إن النبي ثقل حاله لا قدرة له على الملاقات، قال ارجع إليه وقل له جاء إليك أخوك المكلف بك. رجع إليه قال يا رسول الله لا يقول جاء أخوك المكلف بك، قال يا علي هذا ملك الموت جاء لقبض روحي، إنه لم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي، أدخلوه. ولن واحد على الباب يتصب كلامه ينادي هالبيت النبوة والإمامة، ضل ادخلوني على المظلل بالغمامة، بطلب الرخصة من النبي سيد الكونين. نادى النبي قوم يا فاطم وافتح الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب وبواب يم الحسن، هذا المفرق بين الأحباب. الآن وقت الوصية، الآن وقت الوداع، الآن هذه آخر اللحظات بين النبي وبين أهل بيته. التفت النبي إلى الإمام أمير المؤمنين أبا الحسن، إذا أنا مت فجهزني، إذا أنا مت فغسلني، إذا أنا مت فكفني بالكفن الذي أنزله جبرائيل من الجنة. قال ما هو يا رسول الله؟ قال إن أخي جبرائيل نزل علي بكفن من الجنة وقسم هذا الكفن أربعة أقسام. أربعة، وش هالأقسام الأربعة؟ فقسم لي يا أبا الحسن، وقسم لحبيبتي فاطمة، وقسم لك يا أبا الحسن، وقسم الأخير لولدك الحسن المجتبى. عجيب. وإذا السؤال جاي من وين جاي السؤال؟ من وين؟ من اللي يسأل؟ وإذا فاطمة الزهراء، أبا أبا قطعت قلبي، قطعت أحشائي بهذا الكلام، تقول الكفن أربعة أقسام وولدي وحبيبي أبو عبد الله أليس له كفن؟ قال بني تعزي بعزاء الله كأني بولدي هذا مذبوح من الخفا، مسلوب العمامة والرداء فريعا على السرى بلا غسل ولا كفن. فحسينا اي مصائب، مصائب هذه بداية المصائب، ها بداية المصائب موت رسول الله. أبا الحسن كأني بالفتن وقد ظهرت عليكم، من ها هنا وها هنا، أما أنت يا أبا الحسن فيضرب رأسك في محرابك وتخضب شيبتك من دم راسك. بعد قول قول، وأما أنت يا زهراء أنت أول الناس لحوقا بي، أنت أول حبيب يرتحق بي، أول حبيب يفد علي، لكن شلون تلتحقين بي؟ شلون تأتين بسرعة؟ أنت شابة حديثة الأمر، شلون تأتين بسرعة؟ وأما أنت يا فاطمة فكأني بك ملتومة الخد، محمرة العينين. بعد، وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة. التفتت الزهراء قالت أبا إذا وضعت، عظم الله أجوركم.